مفيش ملايكة في الدنيا دي يا ما تفوق يا قلبي من اللي انت فيه اللي في خيالك صعبان علي علي.